في جماعته إحسانا وكرما. كان من حفاظ كتاب الله عز وجل ومن الصالحين الأخيار رحمه الله، فاحسبه ولم يزكي على الله أحدا. يقول إنه ضاق عليه الأمر في مبلغ كبير حتى وقف عليه صاحب المبلغ وآذاه وسبه وشتمه لأنه تأخر عليه، ووعده أكثر من مرة أن يخي فلم يستطع. قال فتكلم علي بالكلام القاسي، قال فنزلت إلى بيت الله وكان بمكة، قال فطفت في البيت وكان رجلا معروفا بمواساة المحتاجين. وهذا شيء أدركته عليه، رجل من أعجب ما رأيت من الرجال، تجده بيته بيت الأيتام والأرامل والمحتاجين، لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت من صلاحه رحمه الله. قال فضاقت علي الأرض نهار حضرتها، نزلت إلى بيت الله عز وجل وأنزلت حاجتي بالله سبحانه وتعالى. قال والله إني عند المقام أصلي ركعتي الطواف، وإذا برجل ثري غني موفق جاء وصلى بجواره، قال فسلم علي وتبسم في وجهي وناولني كيس فإذا فيه ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أرسل. ومن أنزل حاجة بالله عز وجل فإن الله لا يخيبه، ما أحد أحسن إلى الناس وضيع الله إحسانه أبدا، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن غريب ما رأيت في هذا، لأننا ذكرنا من سنة الدين وضيقنا فيها، أن الوالد رحمه الله في مرض وفاته إن شاء الله عز وجل، هذا شيء أشهد له أنه كان لا يمسك المال، لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت. هذا شيء رأيته فيه رحمه الله، وأشهد أمام الله أني رأيت فيه من الكرم والإحسان إلى الضعفاء والمساكين ما الله به عليه. فلما حدث أنه جاء في مرض موته رحمه الله، وكان عندنا العمال احتاجوا إلى مبلغ من المال، فجئته وكان رحمه الله إذا كان عنده الأجير يعطيه الأجر قبل نهاية الشهر، ما يتركه إلى نهاية الشهر، هذا شيء أشهد له رحمه الله، ما يتركه إلى نهاية عمله ولا إلى نهاية الشهر، يعطيه قبل الشهر. فكانت وفاته رحمه الله في آخر شهر جمادة، في قرابة 24، احتاج العمال إلى المال فسألتهم، وكان رحمه الله لا يمسك شيئا من ماله، فجئت إليه وقلت له إنهم يحتاجون إلى مبلغ كذا وكذا. وكان هذا بعد صلاة العصر في اليوم الذي سبق وفاته، فتألم وتغير وجهه وقال ما عندي لهم الآن، لكني أرجو من الله أن لا يضيق علي أمرا إلا وسعه. والله ما زاد على هذه الكلمة، وأشهد بالله العظيم أنه ما انتهى من الكلمة إلا والباب يقرأ. الذي حدث أنه جاء أحد أبناء العم من القرابة، ولكن قرابته بعيدة، فجاء لزيارة الوالد. وابن العم هذا كان طالبا في يدرس، إن شاء الله أن يسافر، فعند سفره احتاج إلى مال، فجاء إلى الوالد رحمه الله وسأل الوالد المال. الوالد رحمة الله عليه، وهذا نشهد له، يعني توفي وله على الناس ما لا يقل عن 3 ملايين، ما وقفنا على أحد نسأله ليلا ما نعلم أبدا، ولا قال لنا لي على فلان، حتى إنه في آخر حياتي كان يقول لبعض الناس مثلا لك حقوق على الناس، قال حياتي كلها ما وقفت على رجل أقول له أدي ديني، أبعد أن شادت لحيتي وبيض شعري أقول أفعل ذلك. فالشاهد أنه جاء هذا الرجل، يعني انظر إلى تقدير الله عز وجل، هذا الطالب لو واجه الوالد ما قبل منها المال، لكن الوالد كان مريضا، فأدخلت في غرفة الضيوف فجاء وقال لي أريد أن أسلم على الوالد. قلت والله كان مريضا جدا، كان عليه الحمى رحمه الله في اليوم الذي سبق وفاته، فقلت له لا يستطيع حقيقة الآن يقابل، لكن لو أنك عدت بعد العشاء في وقتها. قال سلم عليه وأعطي هذا الضغط، هذا الرسالة، لا أدري ما الذي بداخله، يعني انظر إلى تقدير الله عز وجل. لو الوالد خرج، ما أنا أشهد مما رأيت من حوادث كثيرة، لو جاء إلى الوالد وأعطاه المبلغ لغضب عليه الوالد. أنا أعرف هذا أنه ما يأخذ أبدا، إذا أعان أحد لا يأخذ منه ولو وسع الله عليه رحمة الله عليه. فالشاهد أنه أعطاني هذا الظرف، وأقسم بالله العظيم أن المبلغ الذي فيه هو راتب العمال الثلاثة،

فنظرا لوجود ظروف الاختبارات من الصعوبة بالمكان أن يكون هناك درس أثناء شهر رمضان، ولذلك سيكون إن شاء الله أول درس لنا في جدة وفي مكة إن شاء الله في أول ثلاثاء أو أربع وأربعاء من بعد عيد الفطر بإذن الله عز وجل. ما أدري هو العيد يوافق أي يوم؟ السبت. إذا الأحد الاثنين الثلاثاء أظن ثلاثة أيام تكفي، ها؟ على كذا إن شاء الله سيكون الثلاثاء الأول في شهر شوال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمنا خالصا لوجهه الكريم نافعا من لقائه العظيم، إنه ولي ذلك وفضله.